وأجل ما تقرب به العبد لربه، وهو الحصن الحصين بين الإنسان والشيطان، فمن تركه أقبلت الشياطين عليه واستحوذت عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. من غفل عن الذكر جاء الشيطان فسيطر عليه، لأنه بقي بلا سلاح. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أما من لزم الذكر فإن الشياطين تفر منه، كما قال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وأيضا لا يصل الشياطين إليه بجموعهم، كما قال تعالى: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وذكر في القرآن ينقسم إلى أقسام: ذكر قيد بمكان، كقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فذكر في مكان مزدلفة، الذكر في مكان عرفة، هذا ذكر قيد بالمكان. وهنالك ذكر قيد بالزمان، كهذه الآية: واذكروا الله في أيام معدودات. وهنالك ذكر مطلق في كل مكان وفي كل زمان، كالصلاة: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة في كل مكان وفي كل زمان، حيثما كنتم حيثما أدركتكم الصلاة فصلوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتكم الصلاة فصلوا. ولكن عندما أمرنا الله بالذكر بذكره في عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طبعا هذا الذكر عند المشعر الحرام ليلة العيد وفجر يوم العيد الذي هو يوم الحج الأكبر. طيب قبله يوم 9 يوم عرفة، ويوم عرفة يوم ذكر، بل من أفضل الذكر الذكر يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا ذكرتم الله في عرفة يوم عرفة، وذكرتم الله في المزدلفة ليلة المزدلفة، وذكرتم الله يوم الحج الأكبر، وانتهى الحج وقضيتم مناسككم، إذا لا تنسوا ذكر الله بعد الحج. واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وهذه الأيام أيضا أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى، فقال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. بل إني أستطيع أن أقول إن الحج كله بجميع شعائره بجميع مشاعره إنما شرع لذكر الله، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن ذكر الله هو الروح التي إذا دخلت الحج كان حيا، كان نورا، كان هدى، كان مغفرة لذنوب الحجاج. هو الروح الذي إذا دخل الصلاة كانت نورا، هو الروح الذي إذا دخل الصيام كان هدى وكان تقوى، هو الروح الذي إذا دخل في الزكاة كانت زكاة وطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صلاة ذكر، إن صلاتك سكن لهم. إذن قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، جمهور العلماء بل كل العلماء على أنها أيام منى، أيام التشريق. والأيام المعلومات التي أمرنا الله أيضا بذكر فيها هي أيام عشر ذي الحجة، فأصبح عندك 13 يوما من أفضل الأيام لذكر الله، وهي عشر ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة فأكثروا فيها من التهليل والتسبيح والتكبير وتلاوة القرآن، وهذا أمر بالإكثار من الذكر في عشر ذي الحجة. وذكر الله أنها أيام معلومات في سورة الحج، يذكر الله وليذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، هذه أيام ذي الحجة. ثم تأتي الأيام المعدودات وهي أيام منى، ثلاثة أيام التي بعد العشرة. هذه الأيام الثلاث هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أمرنا الله عز وجل بذكره وشرع لنا ذكرا مخصوصا، والذكر يبدأ من يوم العيد، وهذا الذكر أشير إليه في آيات الصيام. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقف، اقرأ: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، هذا هو الذكر بعد كمال العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا أكملتم الحج يوم عرفة فعليكم بالتكبير ليلة العيد، وبالتكبير يوم العيد، وبالتكبير في ثلاثة أيام تأتي بعد العيد، سواء كنتم حجاجا في أماكن الحج أو غير حجاج. لذلك يشرع التكبير ليلة العيد، سواء كان عيد الفطر أو كان عيد الأضحى، إلا أن عيد الفطر ينتهي التكبير بغروب شمسه، أما عيد الأضحى فلا ينتهي التكبير إلا بنهاية اليوم الثالث من أيام التشريق. وينقسم التكبير الذي هو أعظم ذكر لله في هذه الأيام إلى قسمين: تكبير في الأيام المعلومات، وهو التكبير المطلق في أي وقت، وخاصة في أماكن الغفلة عن ذكر الله كالأسواق وغيرها. ثم التكبير المقيد لغير الحاج، والتكبير المقيد للحاج. هنالك تكبيران مقيدان: تكبير يخص الحاج، وتكبير لغير الحاج. أما غير الحاج فإنه يكبر من ليلة العيد بعد صلاة المغرب، وقيل يكبر من يوم العيد بعد صلاة الفجر، بعد كل صلاة خمس تكبيرات يقول فيها: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أو العكس: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، خمس مرات بعد صلاة الفجر يوم العيد، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء يوم العيد، ثم ثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق: بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء. ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا الذكر الذي أمر الله به جميع المسلمين، واذكروا الله في أيام معدودات. واضح؟ هذا يسمى الذكر المقيد بعد الصلوات لغير الحاج، للحاج وغير الحاج. يبقى الذكر المقيد للحاج الذي زاد به على غير الحاج، وهو الذكر عند رمي الجمار. كل ما ترمي جمرة وأنت في أيام التشريق بدءا من يوم الحج الأكبر، ورمي جمرة العقبة وحدها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعضهم يقول بسم الله والله أكبر عند المرة الأولى ويواصل التكبير بعد ذلك وحده: الله أكبر الله أكبر، حتى ينتهي اليوم اللي هو يوم العيد. ثم بعده اليوم الحادي عشر يبدأ بالجمرة الصغرى ويكبر مع كل جمرة يرميها: بسم الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى يرمي سبعا، ثم يدعو، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى ويرمي، ثم يدعو، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة ويرمي ولا يدعو بعدها. هذا ذكره في اليوم الأول، وذكره في اليوم الثاني مثل ذلك، فمن تعجل في يومين يكتفي بهذا، ومن تأخر فإنه يذكر الله ويرمي في اليوم الثالث عشر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لمن اتقى في التعجل فلم يتعجل بعد غروب الشمس لأنها إذا غربت لا يجوز التعجل، ولمن اتقى بعد ذلك فلم يرمي قبل زوال الشمس لأن من رمى قبل الزوال فما رمى في الوقت. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. بعض العلماء ذكر أن الأيام المعدودات المراد بها العمر كله، وهذا مأخوذ من عموم الآيات التي أفادت أن الدنيا كلها ما هي إلا أيام معدودة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا. أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ومع ذلك عندما استيقظوا وبعثهم الله قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. عزير لبث 100 سنة ثم أحياه الله، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. هكذا الدنيا عندما يجمع أهلها في الآخرة يخاطبهم ربهم خطابا عاما، قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين منذ نشأة الدنيا إلى نهايتها؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. الآن لو أسألكم: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ تلاحظ أن السنين الماضية حقيقة يوما أو بعض يوم، أليس كذلك؟ هل تشعر الآن بطولها؟ تشعر أنها مضت كلمح بالبصر. واذكروا الله في أيام معدودات، عمرك أيام معدودات. والمعدود لغة القليل، كل شيء معدود فهو قليل، وكل شيء لا يعد فهو كثير. لذلك أخوة يوسف شروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي قليل، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اشتراه أيضا بثمن بخس دراهم معدودة، هم باعوه بثمن بخس، واشترته الرفقة التي قدمت من الشام إلى العراق بثمن بخس، وباعوه بمصر بثمن بخس، واشتراه عزيز مصر بثمن بخس. كل تلك البيعات لو جمعت دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. فالأيام معدودات، وأيام العمر معدودات، وأيام رمضان التي نحن فيها معدودات، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن المشكلة العمر، أيام معدودات وليس فيه عدة من أيام أخرى، أليس كذلك؟ لأنه محدود. عمرك إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أيام معدودات. إذا انتهت يضرب لها المثل بالنوتة الورقية، تعرفها؟ اللي تجيك 360 ورقة كل يوم تشيل ورقة، فإذا لم يبقى إلا ورقة واحدة لم يبقى من العمر من العام إلا يوم، شلتها انتهى، ما ذهب لا يعود. ولذلك قالوا: الدنيا 3 ساعات، الدنيا كلها 3 ساعات، ساعة مضت لا ترجع أبدا، وساعة قادمة لا تدري هل ستصل إليها أم لا، وساعة أنت فيها هي حقيقة الدنيا، فاتق الله فيها. واضح؟ واذكروا الله في أيام معدودات. أيضا من الذكر الذي يخص الحاج وغير الحاج الهدي والأضحية. فهذه الأيام المعدودات هي أيام للهدي، من لم يجد الهدي في يوم العيد يجوز له يذبحها في ثاني يوم، في ثالث يوم، في رابع يوم، 3 أيام كلها أيام نحر وكلها أعياد، ويكره صيامها، حتى الحاج الذي عليه الصوم الله عز وجل أمره بالهدي، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، أجمع الفقهاء على أن 3 أيام هذه يجب أن تكون قبل يوم عرفة، يعني عندك 10 أيام صم منها 3 أيام، فمن لم يصم هذه 3 أيام وانشغل عنها يجوز له من باب الاضطرار أن يصوم أيام التشريق، لأن الله شرط أن تكون في الحج، والحج مختلف فيه، هل المراد به ما قبل العيد والمراد ابتداء الحج إحراما، أو أيام أعمال الحج كلها وهذه تمشي وتستمر إلى اليوم 13، وقيل تمشي وتستمر إلى نهاية الشهر، لأن تأخير الطواف والإفاضة وغير ذلك للمرأة الحائض وغيرها كل ذلك يجوز في شهر في بقية شهر ذي الحج. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. أيهما أفضل، التعجل أو التأخر؟ العلماء اختلفوا في مسألة الأفضلية، هل الأفضل أن يتعجل لأن التعجل رخصة والله يحب أن تؤتى رخصة، أو يتأخر والتأخر سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر؟ ما رأيكم؟ التأخر أحسن. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر في بداية الآيات بقوله وأتموا الحج، ولا شك ولا ريب أن التأخر إتمام، فعلى ذلك يكون التأخر أفضل من التعجل، إلا من كانت ظروفه لا تسمح له بالتأخر فيجوز له التعجل من باب الرخصة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، ختام هذه الآية هو ختام آيات الحج. لماذا قال بعد نهاية الحج واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون؟ لأن الحجيج بعد نهاية الحج سيتفرقون في الأرض، هؤلاء راحوا مغربين وهؤلاء راحوا مشرقين وهذا راحوا جنوب وهذا راحوا شمال، والناس كل رجع إلى بلده، فقال الله لهم أيها الناس أيها المؤمنون إن الذي جمعكم هنا وأرجعكم إلى بلادكم سيجمعكم ليوم لا ريب فيه، لا تفرق من ذلك الجمع إلا إلى الجنة أو النار. أنتم الآن تجتمعون وتتفرقون إلى بيوتكم، لكن في ذلك الجمع التفرق إلى جهتين، جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، أو نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهناك سورة اسمها سورة الحج، أول آية منها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طيب لماذا في الحج يقول الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وفي سورة الحج عذاب الله شديد، وفي آيات الحج واتقوني أولي الألباب، ثم قوله تعالى في آخر شيء واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون؟ لماذا؟ قالوا هذا من باب الإخلاص، لأن العمل لا يكون خالصا إلا إذا كان مرادا به وجه الله، ووجه الله لا يرى إلا في الآخرة، فمن اعتقد الآخرة وآمن بالآخرة عمل عملا خالصا، ومن لم يؤمن بالآخرة فإنه لا يخلص البتة في عمله. أرأيت الذي يكذب بالدين بالآخرة بالجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، طيب صلاته كيف؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون، هذا حالهم بسبب عدم إيمانهم بالآخرة. فجاءت آيات الحج واختلطت بها اختلط بها التذكير بالآخرة، وجاءت سورة الحج وافتتحت بالحديث عن الآخرة، اتقوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ليبين الله العلاقة بين الحج وبين الآخرة. وهنالك علاقة واضحة بين الحج وأعماله والآخرة وأعمالها. الآن عندما يموت الواحد منا شو يسوي فيه؟ نغسله، وكذلك الحاج يغسل نفسه. انفسخ أول شيء انفسخ ملابس المخيط، وكذلك الحاج يخلع المخيط، ثم اللبس البياض إزار ورداء، وكذلك الحاج إزار ورداء. ثم قبل موته نقول له انتبه، احرص على أن تموت على التوحيد، توحيد الله لا شريك له. وهذا الحاج يوحد الله بعدما خلع ملابسه، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا التوحيد، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، آخر كلمة يقولها الملبي لا شريك لك، وهذا التوحيد. وآخر كلمة يقولها المؤمن عند موته، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا الحاج يتوجه إلى مكة، ومكة بيت من؟ بيت الله. والميت روحه وين تروح؟ يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك، ترجع إلى الله راضية مرضية فادخلي في عبادي. الحاج يدخل في عباده الحجاج، والميت المؤمن يدخل في عباده الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحاج أول ما يجي يتوجه للكعبة ويطوف طواف القدوم. المؤمن أول ما ترجع روحه إلى الله تتوجه إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هنالك بيت اسمه البيت المعمور فوق الكعبة مباشرة عند سدرة المنتهى، تشاهد روح المؤمن كما يشاهد الحاج الكعبة ويشاهد الطواف. ملائكة تطوف بالبيت المعمور كما يطوف الناس بالأرض بالبيت الله بالكعبة في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في السماء السابعة بيتا هو البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه حتى تقوم الساعة. وبعد الطواف سعي، وهذا السعي هو صعود ونزول الروح، تعرج الملائكة والروح روح المؤمن إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتنزل الملائكة والروح، الروح مع الملائكة رايحين جايين. طيب، وبعدها منى والمخيم، ذاك هو مخيم الصالحين بعد الموت، ادخلي في عبادي. والمخيم منى اليوم عجيب أمره، فئات، يقول لك هذه فئة ألف وفئة باء وفئة جيم وفئة دال، والروح بعد الموت فئات، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فئة ألف، والصديقين باء، والشهداء جيم، والصالحين دال، وحسن أولئك رفيقا كلهم. اللي وصل منا وصل الحج، واللي وصل هناك وصل الجنة. بعدها خروج إلى عرفة، خروج إلى عرفة خروج إلى المحشر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مطويات بيمينه، يجيء بالناس كلهم من كل مكان. يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا كما صدروا أشتاتا من منى من فئاتهم، يصدرون أشتاتا من قبورهم يوم القيامة إلى أرض المحشر. طيب، وهناك يقفون والشمس فوق رؤوسهم، نفس وضعية عرف، الشمس فوق رؤوسهم، يبدأ الوقوف من بعد الزوال من بعد الظهر والشمس فوق، ويبقون كذلك واقفين حتى تغرب الشمس، كذلك يوم القيامة يبقون واقفين والشمس فوق رؤوسهم حتى تأتي الشفاعة. فإذا جاءت الشفاعة عندئذ فصل بينهم أهل الجنة إلى الجنة، وهذه الإفاضة، سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. فإذا وصلوا إلى منى وصلوا إلى مزدلفة هي القنطرة، والقنطرة مكان تجمع المؤمنين قبل دخول الجنة، فإذا وصلوا إلى مزدلفة كأنما وصلوا للقنطرة، هنالك صلاة مغرب وعشاء، وهنالك في القنطرة نزع ما في الغل، نزع ما في القلوب، نزعنا ما في قلوبهم من غل. ثم بعد القنطرة ما بعد مزدلفة الدخول إلى منى، فإذا وصلوا إلى منى حيوها بتحيتها، وتحيتها رمل الجمرة، ورمل الجمرة بالتكبير، ثم يذهبون بعد ذلك إلى بيوتهم. كذلك إذا وصلوا الجنة فتحت لهم الأبواب كما تفتح أبواب منى، ثم يدخلون إلى خيامهم، وأهل الجنة يدخلون إلى جناتهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وبعد ذلك يأتي ما بعد الحج من العودة إلى الأهل وغير ذلك. طيب، ثم قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لما ذكر الله الذاكرين والمستغفرين والذين يدعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، نقل نوع من الناس منافقون لا يذكرون الله إلا قليل. هؤلاء المنافقون لهم علامات. من الناس من يعجبك قوله، إذا تكلم هندام وهيئة يعجبك قوله، كما قال في الآية الأخرى: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كل واحد كأنه خشبة من الضخامة، كأنهم خشب مسندة، والخشب المسند لا قيمة له، لا ينفع في شيء، لأن الخشب إما أن تستفيد منه تحط منه بناء، وإما أن يكون خشب مسندة بعض على بعض لا تصلح إلا للحرق، كأنهم خشب مسندة هم العدو. هنا قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم في التنظير ممتاز وينبغي نفعل وينبغي نسوي وحنا مفروض نسوي، هو ما يسوي ولا شيء، ليش ما سويت، هو ما يسوي ولا حاجة. طيب، هذا النوع من الناس يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. المشكلة أنهم يشهدون الله على كذبهم ويشهد الله على ما في قلبه. هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. هذا كلامهم هم. ماذا قال الله؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، حلفوا نشهد إنك لرسول الله، حلف والله يعلم إنك لرسوله، إذن حلفوا أن محمد رسول الله، أقسموا وأنهم يشهدون أنه رسول الله، والله يعلم إنهم لكاذبون. طيب، وين الكذب؟ أليس محمد رسول الله؟ رسول الله ولا لا؟ هل هم كذبوا؟ هم ما قالوا فيما يظهر إلا حقا، هم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، فعلا الله يعلم أنه رسول الله، لكنهم هم لا يشهدون أنه رسول الله، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فكذبهم الله، لأن الشهادة لا تكون من اللسان، الشهادة لا تكون إلا من القلب واللسان معا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واضح؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم في أمور الدنيا تنظير اقتصاد وأسهم وارتفاع الأسهم ونزول الأسهم والسوق الأوروبية والسوق العربية والسوق اللي وسوا وا وا وا وا، يعجبك قوله، يقول هذا ممتاز، حافظ الأسهم وارتفاعها ونزولها والأسواق العالمية وكل شيء عنده، يعجبك قوله، الدنيا متخصص، لكن خذه شوي معاك للآخرة ما عنده علم، الصلاة وش أركانها ما يعرف، ما هي شراسات الوسطى ما يعرف، ما حكم المكلف إذا بلغ ما يعرف، الدين ما عنده عنه أي شيء، والدنيا حافظها صم، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لكن روح به للآخرة وأحكام الآخرة ما يعرف شيء، جاهل أمي يقول لك اسأل المطوع. يا حبيب الدين لك ولا المطوع، أنت مسؤول عن دينك كما أنك مسؤول عن مالك. توفر المال والدين رايح، ينقص الدين يوم بعد يوم والمال يزيد يوم بعد يوم. إن الإنسان لا يطغى أن رآه واستغنى، إن إلى ربك رجع، سيرجع إلى الله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم في أمور الحياة الدنيا يعجبك، وقيل يعجبك قوله في الحياة الدنيا مطلقا، يعني وهو يتكلم في الدنيا قوله يعجبك حتى ولو تكلم في الدين. إذا تكلم في الدين ما شاء الله تقول المفتي العام ما شاء الله، وقال الشيخ وقال فلان، وسمعت الشيخ قال، وعندي محاضرة ومقطع من فلان، يا سلام يعجبك قوله. لكن شوف الفعل ما فيه، عنده علم بالصدقة وفضلها ولا يصدق بريال، عنده علم بقيام الليل وفضله ولا يقوم الليل، عنده علم بصلاة الجماعة وفضله ولا يصلي في الجماعة، وعنده علم بالصف الأول وفضله ولا تشوفه أبد في الصف الأول. إذن يعجبك قوله، الفعل ما فيه. والمشكلة يشهد الله على ما في قلبي، يقول والله اللي بقول صدق من قلبي، والله يعلم، الله يعلم قسم، الله يعلم إشهاد. كيف تقول الله يعلم على شيء كذب؟ الله يعلم أنك كاذب، إنك ما عندك سالفة، أنك في واد والدين في واد ثاني. ويشهد الله على ما في قلبه. هذا النوع من الناس وصفه الله بصفة واحدة، قال وهو ألد الخصام. إذا خاصم أسد، يسب يلعن كل شيء يسوي. ولذلك الله عز وجل ذكر هذا النوع من الناس في سورة ياسين، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، بعد ما قال أولم يرى إنسان أننا خلقنا ولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان، هذا الشاهد، أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة، خلقناه من إيش؟ من نطفة. فإذا هو خصيم مبين، خصيم مبين. ولا تكن للخائنين خصيما، خصيم مع من؟ إذا تكلم يبين ويخاصم ويجادل بالباطل. وهنا ألد الخصام، وهذه صفة من صفات المنافقين. صفات المنافقين أربعة، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، وفي رواية إذا عاهد غدر. إذن ألد الخصام، تبي تعرف واحد مؤمن والله منافق، أحضر الوقت الخصام بينه وبين زوجته، بينه وبين ولده، بينه وبين أخوه، بينه وبين صديقه، وشوف قديش يخاصم. إذا كان يفجر في الخصام، يتجاوز الحد ويسب ويلعن ويسب الدين ويسب الله، هذا مجرم، هذا ألد الخصام، هذا عدو. إذا كان استغفر الله استغفر الله، يمسك نفسه، يكظم غيظه، يخاف من الله، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، روح الله يتوب عليك، روح الله يهديك، وهو غضبان، هذا مؤمن. لكن الله لا يوافقك، الله يعطيك، ويلعن حتى على نفسه وعلى كل أحد، هذا أقرب إلى النفاق منه إلى الإيمان. لذلك الواحد ينتبه حال الخصام، لأن إبليس يأتي وقت الخصام، أول ما يزعل واحد يجي إبليس ويصفق له، يقول له قل له كذا، سوي كذا، افعل كذا، حتى يوصل إلى قتل النفس، والسبب إبليس. وهو ألد الخصام. وإذا تولى عنك يا رسول الله، إذا تولى مشى من عندك، يعني قاعد قدامك يعجبك قوله، وقاعد قدامك لو يخاصم ألد الخصام، لكن تولى ومشى من عندك شو سوي؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، يفسد فيها بإيش؟ بالمعاصي. المعاصي فساد في الأرض، فكل إنسان يعصي الله فوق الأرض يفسد في الأرض، كل إنسان يعصي الله فوق الأرض يفسد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بيش؟ بما كسبت أيدي الناس. الزنا فساد في الأرض، السرقة فساد في الأرض، الكذب فساد في الأرض، الخيانة فساد في الأرض، الغدر فساد في الأرض، فكل معصية لله. ترك الصلاة فساد في الأرض، ترك الزكاة فساد في الأرض، ترك الصوم فساد في الأرض، ترك الحج فساد في الأرض، ترك العمرة فساد في الأرض، وكل ما فعل كل من ترك أمرا من أوامر الله فقد أفسد في الأرض، وكل من فعل نهيا نهى الله عز وجل عنه فقد أفسد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بعد إصلاحها بماذا؟ بما فعله المصلحون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ طيب، أفسد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، وش يسوي؟ ويهلك الحرث والنسل. ما معنى يهلك الحرث والنسل؟ هل تعلم أن المعاصي تمنع القطر من السماء؟ المعاصي تمنع القطر من السماء. إذا الناس صار المعصية عندهم عادية، اللي يبغى يزنى يزنى حرية، اللي يبغى يشرب خمر يشرب خمر، يبغى يكذب يكذب، الناس أحرار. إيش يصير؟ السماء يمسكها الله، يقول يلا ما في قطرة تنزل. وعندئذ يهلك الحرث، فلا يبقى على الأرض حرث، تيبس الأرض تجدب. ويهلك النسل، الحيوانات الإبل والبقر والغنم يهلكون، حتى النسل البشري يكثر العقم في الناس، لأن العقم أسباب من أسبابه سوء التغذية، والتغذية خارجة من الأرض، كل مما في الأرض، وما في الأرض مرتبط بالسماء، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذا المعصية خطيرة ولا لا؟ هذا شؤمها على الأرض، فكيف بشؤمها على صاحبها في ظلمة في ضيق في هم لا يعلمه إلا الله. ولذلك أهل المعاصي غالبا ما ينتحرون، خاصة أهل الكفر. أكثر دولة الآن في انتحار أي دولة؟ السويد، أغنى دول أوروبا، ومع ذلك أكثر دولة في نسبة انتحار، بينما بلداننا في العالم الإسلامي بفضل الله لا تجد فيها انتحار إلا مرة، يمكن من كل 200 مليون شخص واحد، وليس دائما. هناك الانتحار يومي، 100 شخص انتحروا، 200 300 1000، نسأل الله السلامة والعافية. والسبب المعصية. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها بالمعصية ويهلك الحرث والنسل. هذا الشخص عدو لمن؟ عدو لجميع خلق الله. النمل تشتكي إلى الله، والنحل يشتكي إلى الله، والطيور تشتكي إلى الله، والحيتان في البحر تشتكي إلى الله. يا رب عبدك فلان هذا اللي يعصيك، خذوا أخذ عزيز مقتدر، فكنا منه، احنا نحتاج للمطر. وهذا السبب، بسبب معصيته فيدعى عليه ويلعن. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وتبقى اللعنة مستمرة حتى تحدث توبة منه، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. طيب، من صفات المنافق الغضب إذا قلت له اتق الله. بعض الناس إذا جيت قلت يا فلان اتق الله يغضب، هذا منافق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال له يا أيها النبي اتق الله، في أعظم من النبي؟ اللي يغضب من الأمر بالمعروف في قلبه مرض. إذا قال لك واحد اتق الله قل له جزاك الله خير، أمرت بخير، أمرت بمعروف. أما المنافق إذا قيل له اتق الله إيش يصير؟ أخذته العزة بالإثم. العزة تنقسم إلى قسمين، عزة بالطاعة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهذه العزة بالطاعة تكون عند أهل المنكرات، آمر الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا جاء يريد يغير منكر تشوف عنده عزة بطاعة الله، وتشوف ذلة على أهل المنكر. ولذلك بعض النساء المتبرجات في السوق تمشي متبرجة، فإذا رأت مطوع وملتزم تغطت مطوع عزة. بينما الرجال الثانيين اللي بعيدين عن الدين وبعيدين عن الاستقامة والالتزام ما كأنهم رجال، ما تطالع فيهم أصلا، تكشف وتمشي ولا تطالع فيهم. لو جاء واحد ملتزم خافت وتغطت عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لأن هؤلاء هم الرجال، هم اللي يؤثرون في النساء ويؤثرون في الأرض. أما أشباه الرجال فهؤلاء لا تخاف منهم امرأة ولا ولد، حتى الطفل إذا تربى مع أب منافق يتربى لا يحترمه ولا يقدره، وآخر كلمة يقول هلا. أما إذا تربى مع أب مؤمن خاف الله فإنه يصبح بين يديه ذليل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ويكرمه ويقدره ويدعو له بعد موته. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. العزة بالإثم ليست بعزة، يشرب خمر ويتبجح يقول لك أشرب الخمر، إيش فيه اللي عندك جيبة، هذه أم الخبائث، وتدل على خبثك وخبث طويتك وخبث قلبك. ومن شرب الخمر واستمر على شربها نسأل الله السلامة والعافية حلت عليه لعنة، لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه. كنا مرة في إحدى الدول ودخلنا إلى مطعم فوجدنا الخمر على الطاولة، واحد من الشباب حسب أنه عصير، يوم نظرنا خمر، فطلعنا ورحنا رجعنا للفندق، داخل الفندق خمر في الثلاجات، واحد من الشباب ما شاء الله أخذ ذيك القوارير وكسرها كلها، وإحنا طالعين قال عليكم كذا كذا شرب خمر، الأخ كسر قوارير الخمر وسجلوه في الفاتورة عليه، وهو قال والله كسرتها عشان وبكرة يحطوا له مثلها. لذلك إذا أردت أن تأتي إلى مطعم فلا تدخل مطعم في خمر، إذا أردت أن تسافر مع خطوط لا تسافر مع خطوط توزع الخمر، إذا أردت أن تسكن فندق لا تسكن فندق يباع فيه الخمر، لأن الخمر ملعونة والمكان الذي فيه ملعون، أعاذنا الله وإياكم. وإذا قيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم انتهى، وبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه، جعلنا الله وإياكم. يشري بمعنى يبيع، وشروه بثمن بخس يعني باعوه، يبيع نفسه لمن؟ إن الله اشترى. من يشتري النفوس، من يشتري الأموال منك نفسك ومالك؟ الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طيب هذا الناس اللي باعوا لله أنفسهم وباعوا لله أموالهم كيف هي حياتهم؟ اسمع. ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني أي شيء فيه رضا الله يسعى فيه ولو كان فيه إزهاق الروح، يسعى فيه ولو كان يبذل المال كله. والله رؤوف بالعباد، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يرضى الله عن هذا النوع من الناس بأبسط الأفعال وبأبسط الأقوال، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. كلمة الحمد لله من هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله تكفي لمرضات الله، حتى الحركة البسيطة من يده قد تكون سبب لرضا الله عز وجل عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين، إيش سووا؟ إذ يبايعونك، مدوا أيديهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، حركة يد، ورضي الله من فوق سبع سماوات، حتى إن الله نقلهم من مرحلة الرضا ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هذا الرضا. واضح؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، يبيع نفسه لله حيثما يريد حيثما يأتي الأمر موجود، لا يفقدك حيث أمرك. يريدك الله في الصلاة في الصف الأول، يريدك في القتال والجهاد في سبيل الله في الصف الأول، يريدك في الإنفاق في الصف الأول، أي شيء يريدك الله أنت جاهز. هذا اللي يريد الله منا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، يبحث عن رضا الله. وهناك بالمقابل من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الناس، يدور أي شيء يرضي الناس، يقول والله ما أقدر أزعل فلان، قال لي يشرب خمر لازم وإلا يزعل مني. طيب تزعل رب العالمين؟ تغضب الله عليك من أجل ترضي إنسان؟ يعني يسخط الله عادي ولكن يسخط فلان لا؟ دعي الناس كلها تسخط ويرضى الله. إذا رضيت فكل شيء باسم، وإذا سخطت فكل شيء باكي. من سخط الله عليه لعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، ومن رضي الله عنه رحمه وأعد له جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والله رؤوف بالعباد، أي لا يكلفهم ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله عز وجل يرحمهم، وقد يرى الإنسان في الأمر خطورة، فإذا خرج ابتغاء مرضات الله سهل الله عليه. من نظر للحجيج وعددهم الكثير وضيق منى وضيق مكة وضيق شوارع مكة وضيق الحرم، قال أروح أقتل نفسي بين هذه الجماهير؟ فإذا قال لبيك اللهم لبيك وراح، يجد سعة، منى واسعة رغم الضيق، والحرم واسع رغم الضيق، ومزدلفة واسعة رغم ملايين في بضعة أمتار. هذا من الله، رؤوف بالعباد. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلم المراد به الإسلام، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إما تأخذ الدين كله، والله خلي الدين كله، أما تقول هذا يصلح لنا من الدين وهذا ما يصلح لنا، هذا ما فيه. ليس في الدين خيار إلا في أمور الخيار مثل الكفارات، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا خيار. لكن أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه الأركان ما فيها خيار، لازم تأتي بها كلها. تقول والله بأخذ بعضها وأترك البعض، لا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الله سبحانه وتعالى جعل الدين بالتدرج، أول شيء كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، ثم فعل إقام الصلاة، ثم قليل من المال 2.5% زكاة، ثم صوم، ثم حج أصعبها هو آخر شيء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن مع ذلك يؤخذ الدين كله ولا ينبذ منه شيء ولا يترك منه شيء، ولا يعني نسام في شيء من الدين. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعض العرب قالوا نصلي نصوم نحج، لكن الزكاة لا، الزكاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، متأولين، لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم، والنبي قد مات صلى الله عليه وسلم، إذن ما عاد نعطي لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بويع بالخلافة قال بسم الله، أي أحد منع الزكاة ولو عقال ما يوضع في رجل البعير، لو عقالا كانوا يؤدونه لرسول صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة بين الصلاة والزكاة. هذا الدين الكامل، ادخلوا في السلم كافة. إذا تبغوا تقول احنا نصلي ولا نزكي، احنا بنصوم ولا نصلي، هذا هؤلاء ليسوا بمسلمين. تجد بعض الشعوب إذا جاء رمضان يصومون ولكن الصلاة ما يصل، وتجد بعض الشعوب العمرة بعد العمرة والحج في كل سنة ولا يصلون، وربما لا يصومون، يأكلون نهار رمضان. الدين يؤخذ كله أو يترك كله. الله غني عن التقسيط، يقول لك نؤمن وجه النهار ونكفر آخرة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خطوات جمع خطوة وخطوة. والشيطان ما يجيك ويقول لك اكفر، مستحيل يقول لك شيطان اكفر إلا الواحد بس ما عنده عقل. أما الإنسان عنده عقل الشيطان يجي له بالخطوات، خطوة خطوة خطوة خطوة حتى يوصل للكفر. والله يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال اليتيم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه النواهي كلها حتى لا تقربوا خطوات الشيطان. أعطيك مثال، نهى عن الزنا لا تقربوا الزنا، إيش الخطوات؟ النظر خطوة، الابتسامة في وجهها خطوة، الابتسامة منها له خطوة، الكلمة اللينة كيف الحال طيب اليوم انت كذا شوي كلمة كلمة، خطوات حتى يصل إلى التعلق. وإذا تعلق القلب صعب ينفصل، وما بعد تعلق القلب دخول في المحرمات. لذلك الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان عدو، ولو جاك واحد يهودي عدو يهودي قالك تعال معي، ويهودي تعرف انه عدو لله ورسول عدو لك، تمشي معاه؟ قل له روح، والله ما اروح معك، روح تقتلني، تروح تعدلني كبش فدا، روح انت عدو لا امنك ابدا. الشيطان اشد عداوه من اليهود، لذلك الشيطان عدو لك، فكيف تطيع؟ يا بني ادم الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. بعض المجتمعات يعبد الشيطان اليوم، في عبدة الشيطان موجودة في فرنسا، يأمرهم الشيطان فيخلعوا ملابسهم ويخرجوا عورات، يقول لك نحن عبدة الشيطان. ونفس الشيء اللي ذكر الله عن الشيطان في الجنة قاعد يسويه الحين إبليس في شواطئ الأوروبية وفي بعض الدول للأسف التي تتبعه، يقول لك نحن عباد الشيطان، وفرقة تزيد للأسف ودخل فيها بعض المسلمين، يأمرهم الشيطان فيخلعوا ثيابهم ويمشوا في الطرقات، ويأمرهم بشرب الخمر، ويأمرهم بالزنا، وينهاهم عن الصلاة، وينهاهم عن الطهارة، وينهاهم عن الذكر، ويطيعونه، ويوم القيامة يتبرأ منهم في نار جهنم. شو يقول لهم؟ يقول لهم ما أنا بمصرخكم، ولا ما أنتم بمصرخي، أنا ما لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي، أنا ماني بنصار نافعكم ولا أنتم نافعين، أنا بس دعوتكم فاستجبتم لي، ما عندي جنة معطية لكم، ما عندي دنيا أعطيها لكم. والله قال الشيطان يعيدكم الفقر، من أراد الغنى وراء الشيطان سيفتقر، من أراد الصحة وراء الشيطان سيمرض، من أراد القوة وراء الشيطان سيضعف، من أراد الحياة وراء الشيطان سيموت. واضح؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولكن ما في أكرم من الله، في واحد زله الشيطان واتبع الشيطان، قال فإن زللتم في الماضي واتبعتم الشيطان من بعد ما جاءتكم، يعني زللتم في الماضي واستغفرتم غفرنا لكم، فإن زللتم بعد هذا واتبعتم الشيطان بعد التحذير منه فاعلموا أن الله عزيز حكيم. أختم هنا وأسأل الله التوفيق لنا ولكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أجرنا من الشيطان ونفذه ونفقه، اللهم أجرنا من الشيطان ووسوسته. اللهم ربنا أجرنا من الشيطان، اللهم باعد بيننا وبين الشيطان كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم قنطه منا كما قنطته من رحمتك، اللهم يئسه منا كما يئسته من رحمتك. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ووسوسته. اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن أجمعين. اللهم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية وكمال العافية. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في قواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك، وأعنا على شكرك، وأعنا على حسن عبادتك. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، رب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم إنا نسألك أن توحد كلمة المسلمين على البر والتقوى، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وأكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظ ولي عهده وولي ولي عهده، انصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك، واجعلهم رحمة على أوليائك، نقمة على أعدائك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين. اللهم أنزل على أمة محمد بركات السماء، وأخرج لأمة محمد خيرات الأرض، ووفق أمة محمد لما تحب وترضى. اللهم ردنا أجمعين إليك ردا جميلا، اجعلنا من طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وحسنت خواتيم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدارين. اللهم أسعدنا في الدنيا وأسعدنا في الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، علمنا محكمة، علمنا متشابهة، علمنا ما فيه. اللهم اجمعه في قلوبنا وقره على ألسنتنا. اللهم إنا نسألك أن تجمع القرآن في قلوبنا. اللهم افتح أقفال قلوبنا للقرآن حتى نتدبره. اللهم افتح أقفال قلوبنا للقرآن حتى تطمئن قلوبنا به. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يسر علينا تلاوته، يسر علينا تدبره، يسر علينا حفظه، يسر علينا العمل به. شفع القرآن فينا، اجعلنا من الذين يقرؤونه يوم القيامة فيرقون. اللهم وصلنا به أعلى المنازل، واكسنا به أحلى الحلل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، وعلمنا التاريخ وما حوى، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انفع بعلمنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يا عليم يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر بنا دينك، وانصرنا بدينك. اللهم اعلي بنا كلمتك، واعلنا بكلمتك. اللهم وفقنا لمرضاتك. اللهم اطل أعمارنا في طاعتك. اللهم من كان منا في هذه الساعة مضطرا فأجب دعوته ويسر أمره. اللهم من كان منا مريضا فاشفه. اللهم من كان منا مظلوما فانصره. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك ألا تبقى حاجة من حوائجنا في الدنيا والآخرة إلا أصلحتها وقضيتها ويسرتها. اللهم أصلح أزواجنا وأبناءنا وبناتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منا والده أحيا فوفقه لبرهما والإحسان الإحسان إليهما على الوجه الذي يرضيك، ومن كان والداه موتا فاغفر لهما وارحمهما وتب عليهما وارزقه برهما بعد وفاتهما، ومن كان أحد والديه حيا فوفقه لبره والإحسان إليه على الوجه الذي يرضيك. اللهم جازي عنا والدينا بأحسن الجزاء، اللهم جازيهما عنا بأحسن الجزاء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك أن تصلح نياتنا وذرياتنا وتوفقنا لما تحب وترضى، ونسألك أن ترد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين وأعداء الإسلام أجمعين. اللهم دمر من كان في تدميره صلاحا للإسلام والمسلمين، وانصر من كان في نصره نصرا للإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.